الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يستقدم عاملا ويجعله هو من يقوم بفتح المحل ويعمل به، والكفيل عليه فقط أن يستأجر المحل باسمه فقط، والعامل هو الذي يقوم بالباقي ويأخذ الكفيل مبلغا منه مقابل الاستقدام ووضع المحل بالاسم، فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول الجواب على السؤال باعتبار الأصالة بغض النظر عن نظام البلد، والشق الثاني الجواب عن هذا السؤال مقرونا بنظام البلد. فأما بالنسبة للشق الأول فلا جرم أن المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في التجارات الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها. فإذا أتيت بعامل وسلمت له الدكان على أن يعطيك جزءا معلوما من الربح، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، فهذه شركة بينكما تسمى شركة المضاربة، فمنك رأس المال والسلع والمكان، ومنه العمل والاجتهاد، والربح بينكما مشاعا، كأن تقول: اعمل في هذا الدكان ولي نصف الربح، ولي ثلث الربح، ولي ربع الربح، ونحوها. فهذا جائز ولا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تحدد على هذا العامل مبلغا معينا، كأن تقول مثلا: اعمل في هذا الدكان ولي كل شهر 3000 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر. فهذا التحديد بمبلغ معين لا يجوز في مثل هذا النوع من المعاملات أو الشركات، بل الواجب أن يكون معينا بالجزء لا بالمقدار، عفوا، معينا بالجزء. فأنت كأن تقول: لي نصف الربح، لي ثلث الربح، فتشتركان في الربح على ما اشترطتماه، سواء أكان الربح كثيرا أو قليلا. فإذا لم يربح من هذا الدكان إلا 3 ريالات فقط فلك ريال وله ريالان، وإذا ربح من هذا الدكان في شهر من الأشهر 3000 ريال فلك 1000 وله 2000، أو لك 1500 وله 1500، على ما اشترطتماه بينكما في ابتداء العقد. فالمنكر في هذه المعاملة إنما هو تحديد الربح بمقدار معين كألف أو 2000، وأما تحديده بالأجزاء فإنه لا بأس، كالنصف والثلث والربع ونحوها، فإنه أمر جائز لا بأس به. فهذا جوابك باعتبار الأصل. وأما الجواب باعتبار النظر إلى النظام، فإن النظام النظام في بلدك إذا كان يمنع من هذه الصورة، فيمنع أن تسلم الدكان بقضه وقضيضه إلى هذا العامل، ويعتبر النظام هذه المعاملة تسترا على العمال، فإنه لا يجوز لك أن تبرم هذه المعاملة مع العمال بهذه الصورة التي يمنعها النظام، لأن تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة، وولي الأمر لم يمنع من مثل هذه الصور إلا وهو يرى أن المصلحة في منعها، والمتقرر عند العلماء وجوب طاعة ولي الأمر فيما يسنه من الأنظمة إذا لم يخالف الشرع، إذا لم يخالف الشريعة، وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فطاعته في هذا المنع من الواجبات الشرعية، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في الأمر بالسمع والطاعة قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ولله الحمد والمنة. فإذا أصل المعاملة جائز ولا بأس بها بالشرط الذي ذكرته، وهو أن يكون الربح معينا بالأجزاء لا مقدرا بمقدار من المال معينا. وأما إذا كان النظام يمنع يمنع ذلك فإن الواجب عدم فعله، والله أعلم.